هاي فلان شو خاني ولك وين الهيبة شو طاري ولك قلت لك تفتر الدنيا وابشرك وابشرك نصحتك ما سمعت مني اويلي شلون طرقاعه انا اللي يروح من عندي اهلي يما اهلي وقلت لك بالك تفكر تذلني المثلك هو اصلا ما يهمني لا انت ولا غيرك شغلني وبشرك يما وبشرك نصحتك ما سمعت مني ولا كلمة جنت لك انعمة ولك ما لك دست على النعمة وبشرك يما وبشرك إذا ببالك أدنقلك شي شغلة من بالك وإذا تفكر تلاعبني أقيدك وقيدك بنفسك لا تشبهني شجاب الجبل عالتلة أنا المهيوب كل عمره خزرتي اسمك راح الشطبه وكل حروفك وقيدك.